قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره وكل الكون أنار بنور طه وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط عين الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب تبارك ربنا فيما يشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.